أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل البداية بتفسير سورة الشمس، في أجوبة على بعض الأسئلة، يقول السائل: لو سمحتم تتكلمون في مسألة تخطي الرقاب في الجمعة وكذلك في أيام الحلقات. تخطي الرقاب هذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الجمعة، فإذا جئت إلى الجمعة ووجدت أمامك المسلمين جالسين فلا تتخطى الرقاب، وإنما اجلس حيث وجدت المكان، وكذلك في أثناء الحلقات. وهذا من الآداب، آداب الجلوس في المسجد. إذا دخل المسلم إلى المسجد دخل مبكرا عليه أن يذهب إلى الصف الأول ويجلس فيه، وهكذا، فإذا امتلأ الصف الأول اجلس في الصف الثاني بالترتيب، وهذا في انتظار الصلاة وفي انتظار الجمعة، ولا تتخطى الرقاب إلا إذا جئت إلى المسجد ووجدت مثلا 5 صفوف، الصف الخامس مكتمل والصف الثالث فيه فراغ، فلا مانع أن تدخل وتتم الصف. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أنصح المتبرج في ملابسها وزينتها علما وأنا ملتحي؟ وش الفرق بين ملتحي وغير ملتحي؟ النصيحة مطلوبة من المسلم سواء كان ملتحيا أو كان مقصرا ومرتكبا للذنب وحالقا للحيته، فعليك أن تنصح. لكن إذا كانت هذه المرأة التي تريد أن تنصحها من قريباتك فانصحها، وأما إذا كانت أجنبية فلا تتكلم معها إلا إذا أمنت الفتنة ولم يشك لم يظن فيك الناس سوء الظن. أما إذا أدى الكلام مع المرأة إلى الفتنة وإلى أن الكلمة تجر الكلمة ممكن يقع الإنسان في الحرام، فلا تنصحها، لأن المحافظة على دينك هو الأولى وهو الواجب، ثم تفكر في غيرك إن كان هناك مجالا. والنصيحة مطلوبة من كل مسلم، إذا رأيت منكرا فغيره، لكن على حسب استطاعتك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحمد لله، هذه نعمة من الله أن الله لم يكلفنا أن نغير المنكر دائما بطريقة وأسلوب واحد، لا، وإنما على حسب الظروف وعلى حسب الأحوال وعلى حسب الإمكانيات. هذا الأخ يقول: هل يجوز أن نقول السيارة والدراجة والسيالة مخلوقة أم نقول إنها مصنوعة؟ هو الأفضل أن تقول مصنوعة، لأن هذا هو المعروف. لكن إذا كنت في حوار وأردت أن تبين أن الله خالق كل شيء فلا مانع أن تكون هي مخلوقة، لكنها مخلوقة بواسطة صنع الإنسان، أو أن الإنسان صنعها، أن الإنسان صنعها من أشياء، صنع هذه السيارة من أشياء مخلوقة. هذا يقول: سمعت أن أو هذا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط مع عدم أخذ السلعة؟ هذا السؤال مهم. يعني الإنسان يروح عند اللي يبيع الذهب فيقول له: كم هذا الخاتم؟ يقول يعني هو يريد يشتري خاتم ذهب مثلا لزوجته أو لأمه أو لأخته. طبعا لباس الذهب يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. فمثلا هذا الرجل يقول للصائغ اللي يبيع الذهب: كم هذا الخاتم؟ فيقول: هذا الخاتم ثمنه 1000 دينار، يعني 200,000 مثلا. فيقول له: يا اخي عندي غير 150 برك. قل له: معليش، هاك الخاتم واعطيني 150 وبعد جيب لي 150. هذا لا يجوز، لا يجوز ان تشتري الذهب او الفضة بالدين، سواء دفعت، سواء خلالك بعض المبلغ او كل المبلغ. هذا رغم يديروه كثير من النساء، يروحوا يشروا الذهب بالتقسيط يعني بالدين. هذا لا يجوز، لان هذه الامور ربوية، يعني يدخلها الربا. باش ما يدخلهاش الربا لازم توفر الشروط، اذا ما وفرت الشروط راك وقعت في الربا. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر يعني القمح والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى، او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني اذا بدلت ذهب بذهب لازم توفر شرطين. الشرط الاول التماثل، يعني تكون الوزن كيف كيف، والتقابض يعني شد مد. كذلك الفضة بالفضة، بدلت تمر بالتمر لازم الوزن يكون واحد، قمح بقمح الوزن يكون واحد. وفي المجلس ماشي نعطيك قمح درك وتجيب لي غدوة القمح، لا. اذا يدخل في هذا كذلك الصرف. اذا صرفت مثلا 100,000 دينار جزائري، قلت له: هاك صرف لي 1000 دينار، عندك 1000 دينار ورقة تاع 100,000، قلت له: صرفها لي. اعطاك 95,000 وقال لك 5 ومن بعد ارواح، هذا ريبة. وهذا راه يقع فيه بزاف من التجار. جاره تاجر، عنده جاره تاجر، جاه المشتري قال له 100,000، ما عنده الصرف، روح عند جاره قل له: صرف لي هذا 100,000. فيقول له: ما عنديش، عندي 95,000، هاك 95، هات 100. لا يجوز هذا، هوقعوا في الربا. يقولك: وش من الربا هنا؟ يعني الربا لانه فيه ما كانش التساوي، ما دام دينار جزائري بدينار جزائري. ما هو الحل؟ الحل يسلف لك الصرف وخلي 100,000 في جيبك، كي تجمع حاجة عرض له. هذا ما دام راهو جارك، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا اختلفت الأصناف، عندك حبيت تبدل ذهب بفضة، ذهب تشري ذهب بدينار جزائري، هنا ماشي لازم الوزن يكون كيف كيف، لكن لازم حاجة وشن هي؟ يدا بيد. صرفت مثلا دينار جزائري بدرهم مغربي، كم شرط؟ كم شرط؟ ها؟ شرط واحد وهو التقابض، نعطيك الدينار تعطيني الدرهم في نفس المجلس، ماشي نعطيك الدينار هنا وتعطيني الدرهم في مغنية، لا لا لا يجوز هذا، كما يفعل بعض الناس في أوروبا عن إنسان من الجزائر أراد أن يسافر إلى فرنسا مثلا، وعنده جاره وجاره عنده أخوه، يقول له اسمع تليفوني لخوك يعطي لك الهيه، يعطيني أني رايح لفرنسا يعطيني الهيه مثلا 1000 يورو ولا ونعطيك هنا قيمتها بالدينار، هاي هاك ويروح لهيه ويرفض اليورو، هذا ربا، بزاف الناس مواقعين فيه. ولذلك سلط الله علينا اليهود يديروا فينا واش يحبوا، خاطر انا مخالفين الشريعة في كثير من النواحي. وشنو الحل؟ الحل شد مد، يعني خذ اليورو واعطيني الدينار في نفس المجلس. كذلك بالنسبة للذهب، الذهب راهو جنس لحاله، والدينار النقود جنس. ففي هذه الحالة حبيت تشري خاتم تاع الذهب غرامين بدنانير جزائرية، معليش اشري، لكن لازم تسلم له كل المبلغ. ما عندكش اصبر حتى يكون عندك. اما اذا حبيت تبدل الذهب بالذهب، امرأة جابت 5 خواتم مكسر كما يقولوا، كل خاتم فيه غرامين، 2 غرامات شحال ولاو؟ 10 غرامات. تقول له هاك هاد الخواتم واعطيني هذيك السلسلة عجبتني فيها 12 غرام ونزيد لك الدراهم، هذا لا يجوز، ريبة. وشنو الحل؟ الحل علمنا اياه النبي عليه الصلاة والسلام، هو انك هذه المرأة وش تدير؟ تبيع هذوك الخواتم، كي تقبض الدراهم الدنانير تزيد وش يخصه وتشري سلسلة اللي حبت، هذا هو الحل. اذا علينا ايها الاخوة ان نتعلم احكام ديننا، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات. اما اذا حبيت تشري مثلا تمر بالدراهم، هذيك معليش يجوز فيها، الميزان ما يكونش كيف كيف طبعا، ما تجيبليش كيلو تمر بكيلو ذهب، معليش. ويجوز كذلك ما تعطيلوش الدراهم في ذاك المكان، لانه الذهب والفضة جنس لحالهم ويدخل فيها النقود. واما التمر والقمح والشعير وهذا الملح، هذه اذا اشتريتها بالدينار والدرهم والذهب والفضة يجوز ما تعطيلوش الدراهم، يعطيك التمر ومن بعد تخلصوا، معليش بعد تخلصوا. اما اذا كان الاجناس في بعضها، يعني تمر بتمر قمح بالقمح، يعني بعض الناس يقولك نبدل القمح تاعي قنطار تاع قمح خطر عندي قمح مليح نبدله بقنطارين قمح من بلد اخر، هذا ربا لا يجوز. وشنو الحل؟ الحل قنطار بقنطار، ولا بيع القمح هذاك اللي ماهوش مليح بزاف بيعه بدراهم وزيد له دراهم وشري القمح المليح. واضح ايها الاخوة؟ صح. ممكن انسان يسأل يقول انا جاري سلف لي شكارة سميد، سميد ماش ما مأخوذ من القمح. هنا سلف غير سلف لك شكارة سميد نردلو شكارة سميد 50 كيلو 50 كيلو. هنا ما كانش تبادل وإنما سلف، هذا يجوز. أما عند التبادل فلا بد كما قلت لكم إذا كان من جنس واحد فلا بد من كم شرط؟ شرطين، يورو مع يورو، لازم نفس القيمة والتقابض. دينار جزائري مع دينار جزائري لازم شحال من شرط؟ شرطين، التقابض والتماثل، تساوي. أما إذا اختلفت الأجناس، دينار مع يورو، دينار مع ريال، دينار مع درهم، ما مو شرط يعني تبيع 100 بمليون ولا ما عليش، لكن لازم تقابض يد بيد. هنا قد يسأل سائل، ما حكم الشيك؟ الشيك، انت جيت تسافر الى مثلا الى الحج، تدفع هنا دينار ويعطوك ورقة، بهذه الورقة تستلم ريال، هل هذا ربا؟ افتى العلماء المعاصرون تعارض العصر، طبعا الشيك هذا ما كانش موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قرأوا الاحاديث والايات واستخرجوا لنا الحكم، قالوا كي تقبض الشيك راك كلي قبضت الريال، مثلا تعطيهم هنايا 10 ملايين جزائري، يعطوك ورقة روح الى البنك فلاني في المدينة المنورة ولا في مكة المكرمة يعطيولك كذا ريال، هذه الورقة تعتبر ماذا؟ شد مد. وهذه الحمد لله راهي تسهيل على الناس، واضح ايها الاخوة؟ اذا هذا تنبيه لهذا الامر المهم. نرجع الآن إلى التفسير، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه السورة مكية وآياتها 15 آية وتتناول توحيد الله سبحانه وتعالى، تبين عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق وأنه هو المدبر لهذا الكون وأن هذا الخالق يجب أن يعبد وحده لا شريك له. وكذلك الموضوع الثاني، تتكلم هذه السورة في شأن النفس البشرية وما جبلها الله عليه من الخير والشر والهدى والضلال. الموضوع الثالث، يضرب الله تعالى مثلا بطغيان الإنسان بقوم ثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله ودمرهم. هذه الموضوعات التي تتكلم عليها الآية. وقد أقسم الله تعالى بسبعة أشياء، أقسم الله تعالى بسبعة أشياء، قال تعالى: والشمس وضحاها. الله تعالى يقسم بالشمس وضحاها أي وضوئها، يقسم الله تعالى بالشمس وضوئها، الشمس لما تطلع يجي معها الضوء. وقال المبرد، هذا من علماء اللغة العربية، قال الضحى مشتق من الضح وهو نور الشمس. أقسم الله تعالى بالشمس ونهارها، أقسم الله تعالى بالشمس ونهارها. لماذا أقسم بهذين الأمرين؟ لأن الضحى يدل على النور والحرارة جميعا، وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد، يعني بالنور والحرارة تعيش المخلوقات. لو كان هذا الكون دائما ظلمة وما فيش حرارة بارد ما نقدروش نعيشه. فالله تعالى يقسم بالشمس وضحاها، يعني ربي سبحانه وتعالى كي يقسم بشيء من مخلوقاته ليبين اولا عظمة هذا المخلوق، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والامر الثاني يقسم لما في هذا المخلوق من الفوائد. فالشمس فيها فوائد، خلقت لأجلنا، ومن السفاهة أن الشيء الذي خلق من أجلك تعبده كما يفعل عباد الشمس، هذا خطأ وهذا شرك. حاجة ربي خلقها من أجلك لمصلحتك تعبدها. وهنا أنبه على خطأ شائع عندنا، وهو هذاك الوردة اللي يسموها عباد واش، هذا غلط، ما تقولش عباد الشمس، ما يعبدش الشمس، هذه النبتة تعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما تقولش عباد الشمس، اللي يعبد الشمس هو هذا الإنسان الكافر. أما المخلوقات الحيوانات والجماد والنبات يسبحون بحمد ربهم. لما لازم ماشي مليح نقولوا عباد الشمس، واش نقولوا؟ نقولوا دوار الشمس، يعني دور مع الشمس، ما عليش دوار. اما عباد الشمس هذا غلط. اذن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، والقمر اذا تبعها، يعني الشمس كي تغرب يطلع القمر. متى هذا؟ في النصف الأول من الشهر العربي، النصف الأول من الشهر العربي غير تغرب الشمس يطلع القمر. فالله تعالى أقسم بهذا الشيء، لأن القمر إذا تلاها، إذا تبع الشمس، يعني بعد ما تغرب يطلع القمر. لماذا أقسم الله تعالى كذلك بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها؟ الحكمة أن في غروب الشمس دخول الليل ليسكن الخلق، فهذا يشبه الموت. الناس في النهار يكونوا حركة، هذا يبني وهذا يزرع وهذا يمشي وهذا جالس وهذا كذا، الناس في حركة. تغرب الشمس ينزل الليل على الكون، الحركة تبدأ تقل تقل تقل تقل حتى ينام الناس. فالله تعالى كل يوم راهو يذكرنا بماذا؟ بالموت. لازم نكون نعتبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. المسلم حي، كل حاجة يشوفها مما خلق الله تعالى وأمر تدبره يتعظ. من عيشوش هكذا كبرك هاو جليل رانا رقدنا هاو جنهار رانا نضنا رحنا الخدمة وجينا، لازم تعتبر قبل ساعة كان النهار دوك رانا في الليل. ألا كذلك رانا في الدنيا بعد وقت قصير أنت في الآخرة. هذا هو الاتعاظ. مسلم قلبه يكون حي ما يعيش هكذا كبرك. لا، الناس في الليل يسكنون، مهما كان هذا الإنسان قوي ويتحرك لازم يرقد، لازم فينام الناس حتى اللي يقعد يحرس يحرس وقت معين وبعد يجي صاحبه يخلفه وراح يرقد. ثم يجي النهار. النهار إشارة وتنبيه إلى ماذا؟ إلى الخروج من القبور يوم القيامة. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. كل صباح قطنوط معليش تفتح الشباك يعني النافذة وتستنشق الهواء وتشوف الورود وتسمع زقزقة العصافير كما يقول الشعراء خاصة في الرابع، معليش بصح زيد لها انت يا ماذا تعتبر. قل سبحان الله، قبل ساعات كنا راقدين، كان الكون الأرض خاشعة هادئة، هاي بدأت الحركة، اللي رايح للخدمة اللي يبني اللي يزرع اللي كذا. إذا تستفيد من هذا وهذا. والضحى كذلك يشبه استقرار أهل الجنة في الجنة. إذا والشمس وضحاها، والشمس أقسم بالشمس وضوئها، وأقسم بالقمر إذا تبعها بعد غروبها، والنهار إذا جلاها يعني جل الأرض وأضاء الكون بنوره. الأرض كانت مظلمة، لازم تستعمل المصابيح باش تشوف، كي يجي الضحى والنهار يصير هناك ضوء ترى به. وهذا كقوله تعالى والنهار إذا تجلى كما في سورة والليل، أي أنار العالم. والليل إذا يغشاها، يغشاها لها الضمير هنا عائد على واش؟ على الأرض، أي إذا غطى الأرض بظلامه. والأرض والليل إذا يغشاها، أي إذا أظلم على الكون وغطى الكون. والسماء وما بناها، أي أقسم بالسماء وبناء الله إياها، أي راني نحلف بالسماء وبناء الله إياها وبفعل الله. وهناك من العلماء من قال والسماء ومن بناها، أي أقسم بالسماء وأقسم بمن بناها. شكون اللي بناها؟ الله، يعني يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. والبناء وش معنى البناء؟ هو الرفع. السماء كنقول والسماء بنيناها، يعني أن الله رفعها، السماء فوق بناها. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. ثم يقول والأرض، وأقسم بالأرض وطحوي الله إياها. طحاها أي دحاها، أي بسطها وفرشها. الأرض يعني ايش يسموها؟ البسيطة، يعني مفروشة بسيطة، كقوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون. علاش فرشها؟ وش معنى فرشناها؟ يعني جعلناها ممهدة سهلة صالحة لسكن الإنسان والحيوان. الأرض جعلها ممهدة. نسأل الله العافية. الإنسان يكره الأكل، يكره النوم، يكره كلش. لو كان جات الأرض دائما هكذا ما نقدروش نعيش. فالله تعالى فرش الأرض. لو كان جات الأرض كلها جبال وصخور، وين ترقد؟ وين تمشي؟ وين تبني؟ لا، الله تعالى فرشها. وهذا لا ينافي أن الأرض كروية كما يقول المفسرون. الأرض كروية وفي نفس الوقت هي ممهدة وسهلة، وفرشها الله تعالى لكي يعيش عليها الإنسان باستقرار. قال تعالى: ونفس وما سواها، أي أقسم بالنفس ومن سواها، أي من خلقها. وش معنى سواها؟ أي خلقها سوية مستقيمة. الله تعالى خلق الإنسان، نفس الإنسان سوية مستقيمة على الفطرة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ رواه البخاري ومسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني المولود النهار يخرج من بطن أمه يخرج مسلما على الفطرة. لكن مع الأسف هناك مؤثرات خارجية هي اللي تبدله العقلية تاعه، هي اللي تبدله العقيدة تاعه. شكون هما؟ أول اللي يبدل شكون؟ الوالدان. قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه، والديه هما اللي يردوه يهودي، أو ينصرانه يردوه نصراني، ما نقولوش مسيحي، نصراني، او يمجسانه يردوه مجوس يعبد النار او الشمس او الاوثان، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. يعني البهيمة لما تولد من بطن امها تولد وهي كاملة، وإنما الناس هما اللي يتصرفوا فيها، كما في الجاهلية كانوا يكون عندهم جمل ولا ناقة ينحوا لها وذنيها ولا يقطعوا لها وذنيها ولا. إذن شوفوا في هذا الحديث ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يسلمانه. لا، هو يتولد على الفطرة لكن المغيرات. وهذا يدل على أن الأبوان، على أن الأبوين لهما تأثير في الولد، لهما تأثير على الولد، إما أن يبقى على الخير أو يتحول إلى دين فاسد. كذلك من المؤثرات كما جاء في بعض الأحاديث البيئة، ما نقولوش البيئة، الجزائريين يقولوا البيئة، هذا غلط من الأخطاء تاعنا، يعني ما شاء الله العربية تاعنا بالشاقور كما يقولوا. البيئة، وين جبت البيئة؟ البيئة. طيب، المهم البيئة تؤثر كذلك في الإنسان. دليل على ذلك حديث، أو دليل على ذلك قصة أصحاب الكهف. وش داروا؟ هربوا من البيئة الفاسدة، وين راحوا؟ إلى الكهف. كذلك الحديث تاع الرجل الذي قتل كم 99 نفسا، فذهب عند عابد يعبد بصح جاهل، قال له هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ فقتله وأكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء إليه قال نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ لكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض أخرى طيبة. فخرج وفي الطريق مات، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم الله تعالى رحمه وأخذته ملائكة الرحمة. كذلك من الأمور التي تؤثر في الإنسان وفي دينه وعقيدته الصحبة. الصحبة، قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني إنسان كما يقول مثل قل لي مع من تمشي قل لك وش تكون، فلذلك لازم تكون تصاحب الصالحين، أما إذا تصاحب الفاسدين تصبح مثلهم. لكن لا يعني هذا إنسان ينعزل ما يهضر مع الناس الفاسدين ما يدعهم، لا، أنت يعني المخالطة والمصاحبة مع الصالحين، لكن لا يعني هذا أنك تذهب إلى الناس اللي عندهم تقصير عندهم أخطاء باش تدعيهم، أو مثلا تعرض إنسان عندك للطعام، لكن ما تكونش هناك مخالطة شدة المخالطة، لا، هذا المقصود. إذن الإنسان يولد على الفطرة، ونفس وما سواها خلقها سليمة ومستقيمة، لكن المؤثرات الخارجية هي اللي تأثر عليه. هنا قصة، أحد الأطفال مسلم كان عندهم جارهم في بلاد من بلاد الغرب، هذا مسلم وجارهم نصراني، ففي يوم الأيام ابن هذا المسلم صغير عمره 7 سنوات كان يلعب أمام البيت، فجاء ابن النصراني وأخذ يلعب معه، ثم الوالد تاعه الأب المسلم نادى ابنه عيط له قال له محمد، هذاك الولد الصغير واسمه محمد، فهذاك الوالد النصراني ارتعد وخاف، فجاء المسلم الرجل قال لهذاك الولد الصغير النصراني علاش خفت؟ قال له هذا وليدك واسمه محمد، قال له ايه؟ قال له خلاص قل له ما يجيش يلعب معايا. علاه يا وليدي علاه؟ قال لانه بابا ويما قالوا لي رد بالك من واحد يقولوا له محمد. هما كاش يقصدوا؟ واش كانوا يقصدوا؟ كانوا يقصدوا الرسول، هذا كل صغير ما يعرفش، قالوا رد بالك من واحد يقولوا له محمد، شفتوا؟ فاذا الابوان هما اللي يغيروا فطرة الإنسان، وكذلك الأصحاب، وكذلك البيئة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أرشدها إلى فجورها وتقواها، يعني أن الله بين الطاعة والمعصية للنفس للإنسان فألهمها. وكذلك الإلهام هنا أي أن الله استعملها فيما سبق في القدر، يعني الله تعالى يعلم بأن فرعون لما يتولد ويكبر ويجيه سيدنا موسى ما يامنش، فكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. هذا وش معنى المكتوب؟ بعض الناس يقول لك يا اخويا انا اكتب علي يا ربي نشرب الخمر ما تهضرش معايا. غلط. اكتب عليك ما يجبركش، لان الله يعلم مثلا فرعون انه الله تعالى قبل ما يخلق فرعون يعلم بان فرعون لما يجيه موسى لا يؤمن، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. كتب ما علمه في ذلك الشخص. إذن فألهمها فجورها وتقواها، أي بين الله تعالى بين للناس، بين لهم الطاعة وبينهم طريق الخير وبينهم المعصية وبين لهم طريق الشر. يعني هذا الخمر حرام، هذا بيان. الصلاة واجبة، هذا بيان. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. الآن هذا هو الجواب. ما قبله كله قسم، سبعة أنواع من القسم، والشمس وضحاها هذا قسم، والقمر إذا تلاها اثنين، والنهار إذا جلاها ثلاثة، والليل إذا يغشاها أربعة، والسماء وما بناها خمس، والأرض وما طحاها شحال ستة، ونفس وما سواها سبعة. أما فألهمها فجورها وتقواها، هذه بيان للنفس وبيان لأن الله تعالى بين الحق من الباطل. يعني ربي ما خلاش الناس على ضلال، بين لهم بين لهم. واللي ما تبينلوش ما سمعش بالإسلام ربي سبحانه وتعالى ما يعاقبوش. ولذلك جاء حديث صحيح، زاف من الناس يسقسي ويقول لك واللي ما سمعش بالإسلام اليوم، واحد عايش في الإسكيمو ما سمعش كاع بالإسلام هذا ومات، ربي يدخلوا للنار؟ لا، ربي ما يظلمش. هناك حديث صحيح أن خمسة من الناس يدلون على الله بحجتهم، منهم الذي لم يسمع بالإسلام، ما سمعش ومات، كذلك منهم الصبي ولد الكافر، أما ولد المسلم فهو مع أبيه إلى الجنة، أما ولد الكافر كذلك يوقف يوم القيامة، كذلك الأصم رو يسمع بالإسلام يعني أو في بلاد إسلام بس ما يعرفش معنى بلوش وش من الإسلام. والخارف، رجل خارف يعني نهار سمع نهار جاء الإسلام ولا نهار سمع بالإسلام كان خرف، فهؤلاء يوم القيامة الله تعالى يبعث لهم رسول أو ملك فيأمرهم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ربي سبحانه وتعالى ما يظلمش. إذن فألهمها فجورها وتقواها. هنا يجي الجواب تاع القسم، يعني تكي تحلف على واش؟ تقول والله والله والله، ايه واش حبي تقول غير نروح الكذا؟ هذا اسمه جواب القسم. فالله تعالى حلف بسبعة اشياء، ثم قال قد افلح من زكاها. راني نحلف هذه الامور باللي اللي زكي نفسه راه من الفالحين ومن الناجحين ومن الفائزين. واش معنى قد افلح من زكاها؟ اي قد فاز ونجح وافلح من طهر نفسه. التزكية هي تطهير النفس من المعاصي والآثام، واستقام على التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذب نفسه بالأخلاق الحسنة. الدين تاعنا أيها الإخوة قائم على أصول، منها التوحيد مسلم يهذب نفسه، يزكي نفسه، يطهر نفسه، ينظف نفسه بالتوحيد، اي يبعد عن الشرك والخرافات، ما يامنش بالخرافات. كثير من الناس اليوم يامنوا بالخرافات، ليجي يضحك عليهم، يعني يكلخ لهم، هذا خطأ. يذهبون عند الكهان، يقول لك نروح عند الكاهن او العراف القزان يقول لي وش راح يصرى لي في المستقبل. هذا كله لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب الى الكهان. بعض يقولك يا اخي انا هذا الرجل هذا غير دخلت عنده ما يعرفني، ما نعرفه، بيني وبينه 400 كيلومتر، ولا عمره شفته ولا شافني، غير دخلت عنده قال لي انت واسمك كذا وكذا وجيت من القرية الفلانية وعندك بنتك راهي مريضة وجيتني باش نكتب لها حجاب. الاخر يفتح فمه ويولي يخرج في الدراهم بدون ما يشعر، صح ولا لا؟ كيفاش عرف هذا الكاهن؟ سهل سهل، هذا يخدم مع من؟ مع الشياطين. انت يا عندك شيطان معاه، كل انسان عنده شيطان، صح ولا لا؟ كل انسان معه شيطان. الشيطان هذا يعرفك وين زايد واسمك واسمها بنتك، يعرف. قبل ما تدخل عند هذاك الكاهن ابعث برقية. عند من؟ عند الشيطان تاع الكاهن، واعطاه البطاقة التعريف تاعك. غير دخلت اعطاك البطاقة التعريف، ما كانش مشكلة. اذا كيف تصدق؟ بعضهم يقول هذا الانسان ادينا له البنت مكتفة، صار لها 5 سنين ما تمشيش، داويناها درنا لها كل شيء ما كانش، احنا غير دخلناها عند هذا سيدي فلان ولا تمشي. نعم ايه صح، الشيطان كان مكتفها، ممكن ولا لا؟ ممكن. علاش يدير الشيطان هكذا؟ لأن الشيطان ماهوش حاب يدخل للنار وحده يا جماعة، حاب يدخل معاه أكبر قدر ممكن وأكبر عدد ممكن من البشر، وعنده حيل. بعض الناس يظن باللي الشيطان واش يدير؟ يجي يقولك غير الحاجة اللي تعرفها، يقولك اسمع روح تشرب الخمر. الخمر تعرف باللي حرام، صح؟ ممكن يجيك بطرق لا يعرفها إلا العالمون. إذن قد أفلح من زكاها. لا تصدق الكهان، لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كاين أمور ما يقدر عليها غير ربي، حرام وشرك تطلبها من غير ربي أبدا، سواء كان هذا الشيء اللي تطلب منه إنسان ولا جماد، شجرة ولا صخرة ولا قبة، لا يجوز. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. توحيد، توحد ربي سبحانه وتعالى. توحيد ماشي تقول أنا نامن بربي باللي هو اللي خلق، هذا ما يكفيش، هذا لازم صح ما يكفيش، لابد أن تؤمن بأني هذا الرب الذي خلق هو الذي يجب أن يعبد وحده. إذن قد أفلح من طهر نفسه بماذا؟ بالتوحيد وابتعد عن الشرك، وطهر نفسه بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيت الفوز، حبيت السعادة، حبيت الرجولة، حبيت الشجاعة، اقتدي بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. امشط كما كان يمشط، امشي كما كان يمشي، البس كما كان يلبس، ما تمشط كما يمشط الممثل والراقص والرياضي. اقتدي بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام ان كنت تريد الرجولة والشجاعة والمروءة. هذا هو الناس اللي يقتدوا به. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من المؤسف صيب شاب واسمه محمد وعبد الله وعلي مسلم ويقتدي يا ليت نقوله بمسلم يقتدي بكافر شاف اللاعب تاع كرة القدم كي يطلع باش يضرب البالون بالدماغ شاف السنسلة غدوة ندير كيما هو السنسلة كي جاي يضرب البالون بالدماغ طلعت السنسلة بانت غدوة ندير كيما هذاك رقم 10 دير كيما هو سبحان الله يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه هي المتابعة قد أفلح من زكاها يعني طهر نفسه كاين خصوصيات ما يجوزلكش تقتدي بها بغير الرسول عليه الصلاة والسلام أعمال وكاين أعمال لا مانع تأخذها من الكفار العلوم النافعة كمبيوتر وهذا الأمور النافعة وتستعملها في الحلال معليش لكن اليوم مع الأسف العكس هو الصحيح عند كثير من الناس كما قال بعضهم منهم تعلمنا العود والسيجارة وما تعلمنا منهم كيف نصنع السيارة إذن الإنسان يزكي نفسه يعني يطهر نفسه بالتوحيد ويبعد عن الشرك والخرافات ويزكي نفسه بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن البدع ما تخترع النش في الدين ما يحتاج اختراع الدين كامل عليك بالتطبيق فقط والامتثال ما تجيبش من عندك ما تكسر صراصك الرسول صلى الله عليه وسلم التعب هو باش ترتاح انت بيّن الدين بلغ الدين انت ما عليك الا التطبيق خاصة في امور العبادات ما تخترع الناس عبادات كل شيء واضح اخترعنا في الدنيا ما عليش الدنيا اخترع اهلا وسهلا اخترعنا الشيء المفيد الدين لا طبق برك كذلك هذب نفسه بالاخلاق الحسنة وابتعد عن الاخلاق الفاسدة الاخلاق ايها الاخوة رانا نشتكيو من الاخلاق الفاسدة في الطرقات في الكلام في التعامل يعني انسان يروح يشتغل في الوظيفة يصيب مؤامرات بين الموظفين كل واحد كيف يحش رجلين الاخر لا هذا لا لماذا الانسان واحد قال لخوه قال له انا كي نروح للمسجد نروح نصلي ما نتوضاش في الدار نروح بالسيارة ما نتوضاش قال له علاه قال له خطر من الدار حتى المسجد نسب 20 مرة ونكن كلام فاحش 20 مرة على ملكي نوصل للمسجد نتوضع علاه تسب خاصة نحن الجزائريون عند السواقة يعني انسان يغلط قدامك انت تكون السيارة تسوق ويغلط قدامك على طول يرفد يده وهذا كيسب وهذا يسب علاه شوف يعني شوف السبب اصبر شوية اضحك له في وجهه لا كذلك من الاخطاء اللي عندنا الانسان لما يقطع الشارع يدير يده في جيبه ويقطع بعقله اذا قال له مول السيارة يعني نبهه بالمنبه قال له امشي شوية واش بيك سي محمد طيروا له واش خطأ هذا الطريق تاع السيارة كي تقطع اقطع بسرعة طبعا ماشي تجري كي دير الماراطون لكن اقطع بسرعة هذا الطريق تاع السيارة ماشي طريق تاع المشاة الاخلاق ايها الاخوة وبعض الناس عندهم عيب خاصة مع اصحابه لو كان يجري يقولوا له انت واش جيت من الجبل تعرفش تخاف من السيارة ايه خاف حديد هذا البطولة لا تنفع مع الحديد إذن أيها الإخوة علينا أن نهذب أنفسنا نهذب أنفسنا الأخلاق العقيدة الصحيحة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخلاق الحسنة قد أفلح من زكاها يعني كي تزكي نفسك راك فالح وناجح وفايز في الدنيا والآخرة وتدخل الجنة تدخل الجنة لأن الله تعالى لا يدخل الجنة إلا النفس الطيبة فالله تعالى يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وش معنى طبتم؟ يعني انتم طيبين، عقيدتكم مليحة، اخلاقكم صافية، مادام هكذا ادخلوا الجنة. اذا ما تحبش تدخل الجنة هذب نفسك، هذب نفسك. قد افلح من زكاها وقد خاب، خاب يعني خاسرة من دساها، يعني ليدس نفسه. وش معنى دساها؟ الدس هو الاخفاء في التراب، كما قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. حاجة كي تخبيها في التراب اسمها دس. الانسان اللي يطيح في المعاصي والاخلاق الفاسدة ماشي هذا هو الراجل. احنا عند كثير من الناس اللي يسب وخاصة اللي يتكلم الكلام الفاحش، روح كذا امك، روح كذا اختك، كما يقول كثير من الناس مع الاسف، هذا راجل، هذا ما دناش له، هذا واعر، هذا لا، هذا راهو دس نفسه، يعني شبه الله تعالى المعاصي بحاضير رمل، رمل معفن دخل نفسه فيها. وقد خاب، قد خسر من أخفى نفسه في حاضير المعاصي والذنوب وردها إلى أسفل. الإنسان اللي عنده أخلاق هو العالي، هو المليح. شوفوا مثلا الناس اللي في المعاملات ما يغش، يربح اكثر ولو يبيع اقل، صح ولا لا؟ مثلا نعرفوا باللي واحد لبان ما يغش، ما يزيدش الماء للبن، والزبدة يخليها مليحة طبيعية يعني تاع بقر مثلا، الناس يجيوه من بعيد، صح ولا لا؟ واما الذي يغش يغش يغش يغش يغش ومن بعد تجيه ضربة يروح له كلش. فالمسلم الذي هو زكى نفسه هو العالي، وأما من دس نفسه فهو في أسفل. فإنسان عليه أن يزكي نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ضرب الله تعالى مثالا بالطغيان، جاب لنا مثال. علاش جاب قصة ثمود هنا؟ يعني مثال، قال كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود برسولهم، شكون هو الرسول تاعهم؟ صالح عليه السلام. كذبوه بطغواها يعني بسبب طغيانهم. الطغيان وش معنى الطغيان؟ مجاوزة الحد. كذبت ثمود بسبب طغيانها إذ انبعث أشقاها، أي انطلق أشقى القوم، وهو اسمه قدار بن سالف. هذا رجل كان عزيزا شريفا في قومه ورئيسا مطاعا فيهم. هذا الرجل قال لهم أنا نقتلكم الناقة، لأن الناقة صالح لما جاء قال لهم أنا رسول، آمنوا بي، آمنوا بالله، ابتعدوا عن الشرك. قالوا لو جيب لنا تشوف آية باللي انت رسول. فربي سبحانه وتعالى أخرج لهم ناقة كبيرة من صخرة، ثم امتحنهم الله، قال لهم شوف هذا الناقة نهار تشرب قاع الماء تاعكم، ما تمسوش الماء من الآبار البيار، ما تشربوش النهار كامل هي تشرب، والنهار الثاني اشربوا انتوما وزيدوا حلبوا، لانه حليب الناقة خاصة اهل الصحراء يحبوه، وفيه فيتامينات. ربي دال لهم عيدا وقال لهم ثمود بالك وردوا بالكم تمسوها تمنعوها من الماء ولا تقتلوها. فجاء هذا الرجل وكان عزيزا قالوا ما أنا نقتل الناقة وتشاور مع القوم فوافقوه. إذ انبعث أشقاها قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وش معنى فتعاطى؟ يعني تجرأ، تجرأ على ناقة الله. وعلاش يقول لها ناقة، ناقة الله؟ للتشريف، النوق لها ناقة الله لأنها من باب التشريف، كما بيت الله وروح الله. عيسى عليه السلام علاش يقول له روح الله؟ لا، مشي الروح تاع ربي راهي فيه، لا أعوذ بالله، وإنما تشريف، هو روح من الأرواح التي خلقها الله لكنها شريفة. هذا واش معناتها روح الله؟ إذن هذا الشاقي إذ انبعث جاء بسرعة ونشاط وما خافش، لكنه شقي مش سعيد، خطر راهو خالف أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أشقى القوم. وهنا جاء حديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال بلى. قال رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. رواه أحمد والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين باللي هذا اللي قتل الناقة هو أشقى الناس، أشقى الناس. وكذلك الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مات مقتولا بالغدر، تخباله واحد وضربه بالسيف على رأسه على جبهته، فسال الدم من جبهته على لحيته كما أخبره الرسول سبحان الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل جبان، لو كان تقابل مع علي بن أبي طالب يهتكوا علي. علي بن أبي طالب كان في عمره 63 سنة نهار مات، واحد تاع 25 سنة ما يقدرش يتضارب معه، قوي. لكن هذا بالغدر، بالغدر يقدر الإنسان يقتل أقوى إنسان. إذن علي رضي الله عنه قتله أشقى الناس. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء وسقياها، واحذروا أن تعتدوا عليها في السقيا، خلوها تشرب. فعقروها، قتلوا الناقة ولم يلتفتوا إلى التحذير. فدمدم عليهم ربهم. الدمدمة، مش معناتها الدمدمة؟ الدمدمة هي الهلاك باستئصال، يعني أهلكهم واستأصلهم، ما خلى فيهم حتى واحد من الكافرين أبدا. والمعنى نزل بهم العذاب فلم ينجو منهم أحد. وكان عذابهم باش بالصيحة، جبريل عليه السلام صاح عليهم صيحة فماتوا كلهم، صغيرهم وكبيرهم. علاه والصغار؟ علاه، لأنهم كلهم اتفقوا وبايعوا شكون؟ قاتل الناقة. فما دام هكذا فالله تعالى عذبهم كلهم. فدمدم عليهم يعني أهلكهم الله تعالى واستأصلهم بذنبهم بسبب ذنوبهم، وليس الله تعالى لا يظلم أحدا. فسواها، وش معناتها فسواها؟ يعني جعلهم في العقوبة سواء، كبيرهم وصغيرهم. طيب، ولا يخاف عقباها، أي ربي سبحانه وتعالى، وفي رواية ورش فلا يخاف عقباها، يعني ربي ما يخافش من أحد، أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم كما يخاف الرؤساء والملوك. يعني كاين الناس يعذبوا الناس، صح يخاف الرأي العام العالمي والناس يهضروا عليه، لكن ربي سبحانه وتعالى كيعاقب هذا، شكون يهضر معه؟ شكون يهضر مع ربي؟ ولا يخاف عقباها، هذا مش معناتها ولا يخاف، لأنه هو الخالق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يظلم ربك أحدا. أما البشر الذين يقتلون ويعذبون مهما كان عندهم القوة، كيعذب الناس ويكتشف الأمر تاعهم واللي يخافوا واللي يجيبوا تبريرات، احنا ما أمرناش بالتعذيب، احنا كذا احنا كذا، لكن الله تعالى عذبهم وهو غير ظالم سبحانه وتعالى، ولا يخاف عقباها، لا يخاف العاقبة، لأنه هو الذي خلقهم ولم يعذبهم ظلما لهم. هنا آخر نقطة، قال بعض العلماء لماذا ذكر الله تعالى ثمود هنا، ذكر الله تعالى ثمود هنا من بين سائر الأمم المكذبة، لأن ذنبهم كان أخف من ذنوب مثلا عاد. عاد كانوا يتكبرون ويتجبرون مع الشرك، فرعون كان يفسد في الأرض ويتجبر ويعلو مع الشرك، قوم لوط كان عندهم الشرك ويفعلون الفاحشة، فأهلكهم الله تعالى بعذاب أشد. أما هؤلاء نزل عليهم صيحة ماتوا مرة واحدة. فهنا يقول بعض العلماء، يقول وفي هذا تنبيه إلى أن إذا كان هادو قتلوا ناقة، قتلوا ماذا؟ قتلوا إنسان، قتلوا ناقة عذبهم، فما بالك بمن يعذب البشر؟ يا ويلو. بعض الناس يعذب ويضحك، يعذب ويضحك، وبعضهم حتى يتصور يدير صورة مع اللي راه يعذبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فإذا كان الناس قتلوا ناقة، برك ناقة قتلوها، ربي أهلكهم، فما بالك بمن يعذب البشر ويقتل الناس ويهتك الأعراض. إذن على المسلم أن يحذر من أن يعذب أحدا أو يعذب حيوانا، حتى الحيوان إذا قتلته ما تعذبوش. العقرب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقتله في أن نقتلها في الحل والحرم. لو كانت تكون في مكة ولا في ميناء وشفت عقرب اقتلها، لكن كي تقتلها ما تعذبهاش، مش تجيبها تقطع لها رجل بعد تبقى تشوف فيها، بعد تقطع لها نحيلها عين بعد تشوف فيها، لا، اضربها ضربة تموت. الله أكبر. الإسلام رحيم حتى مع الحيوانات، حتى مع الأعداء. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.